نعم تفضل. باب الغيث عند دمر الدنيا والوسطى. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمره الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على رجل كل حصاه ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبلا القبله صياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمره الوسطى كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبلا القبله صياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمره ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث فيه رد على الإمام مالك رحمه الله أنه ورد في رواية ابن القاسم أنه أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة، إسماعيل بن عبد الله الويسي أخوه أبو بكر عبد الحميد بن عبد الله وسليمان هو ابن بلال والعجيب في من أنكر هذا أنه قال ليس عليه عمل أهل المدينة. لماذا نقول عجيب؟ ابن عمر وسالم وابن شهاب رواة الحديث كلهم من أهل المدينة. نعم، سالم أحد الفقهاء السبعة من المدينة، والراوي عنه ابن شهاب هو عالم المدينة ثم عالم الشام في زمانه. والعجيب ابن عمر طبعا. نعم، يعني كلهم هو الإسناد كله مدني، كله مدني، سلمان بن هلال مدني ويونس بن يزيد أيضا دخل المدينة، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء. نعم. باب الدعاء عند الجمرتين. قال وقال محمد حدثنا وقال يعني وقائدنا عثمان بن محمد البشار لا قال وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينطلق ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. صلى الله يرزقنا إياكم حجا مبرورا. في الحديث التكبير عند رمي كل حصاة وفيه الإطالة في الدعاء في استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء أنه قال كان ابن عمر يقوم عند جمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة. وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يضيق على من جاء للرمي في مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وكان ابن عمر يمشي مشيا إلى الجمار مقبلا ومدبرا. وجابر بن عبد الله كان لا يركب إلا من ضرورة. Thank you. يعني الآن الجمرة إذا رماها وأخذ ذات اليمين وتقدم الأمام ويجعل يعني بعد ما يترك موضع الجمرة على يساره يتقدم ومكة ستكون في وجهه فيرفع يديه طويلا ويده. يعني إذا رماها تقدم بس لكن جهة اليسار الثانية يأخذ يسارا ويتقدم أيضا للأمام. نعم. هذا عند الرمي. يجعلها كيف بين الكعبة؟ الدعاء. الدعاء كيف؟ أنا أقول يعني كيف مشينا قبل قليل ما قلت المسألة عمودة. الحمد لله. الآن أنت جاي من منى الجمرة أمامك ترميها الله أكبر الله أكبر الله أكبر رميتها سبع حصيات أخذت ذات اليمين بعد بعض الشيء ثم تقدمت أسهلت للأمام ورفعت يديك القبلة الآن في وجهك واضح والوسطى على العكس بدل ما تأخذ هنا تأخذ هنا على اليسار. نعم. باب الصيد بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. في رواية حين رمى الجمرة حين رمى الجمرة. يا أخوان هذه مهمة لأنه هؤلاء في كتب المذاهب اثنين من ثلاثة أو ثلاثة من أربعة اثنين من ثلاثة يا دوشون باثنين وثلاث هي القضية كلها بعد رمي الجمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء. وفي رواية عند أبي داود إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة حل لكم كل شيء إلا النساء. تعرفون الحديث؟ فالحديث واضح أنه يرمى يحل لك كل شيء. فأما هؤلاء فقالوا لا لازم تأتي إما رمي مع نحر أو نحر مع حلق أو رمي مع حلق المهم تأتي باثنين من هذه الثلاث حتى يحل لك أن تغير ثيابك وتطيب. الحديث ليس فيه هذا ولحلي حين أحل قبل أن يطوف قال شوف قال قبل أن يطوف يعني أتى بالثلاث واضح ولا؟ لكن الرواية ولحله حين رمى الجمرة وإيش معنى تحلل الأصغر عجيب أمر هؤلاء. شيخنا تحلل حتى ينزع ثياب الإحرام. شوف حافظ يقول والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب هذا قول. وقال وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغير من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول ومنعه مالك. ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل والطيب قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضح بالمسك أفطيب هو؟ يا أخوان الأحاديث الأثر جميلة وكما قال أحمد رحمه الله لما سئل عن القياس قال من اعتمد الأثر فلا حاجة له للقياس، لا حاجة به إلى القياس، ما هو بحاجة للقياسات، القياس هذا ضرورة لما خلاص يعجزك الأمر، ثم أنت مع النصوص والأثار سبحان الله تجد حلول على طول جاهزة وسلسة، ما أنت محتاج تتعب نفسك في هذا. نعم. لعل هذا مبني على عدم إنجاز التفكير لأعمال والنهر، يعني النحر ثم الرمي والحرق والتقصير ثم الضرب، فهم لا يوجبون هذا، يعني يقول ما قدم أو أخر هذا رأي الجمهور كما استدل. احتمال صح، احتمال علشان يدخل الرمي. نعم. هذه لفتة مهمة نزلها في البحث في التقديم والتأخير، يبين أنه من هذا الشيء سيترتب عليه مصيبة ثانية، أنه إذا قدمت شيء من هذا ما يتحلل حتى يرمي الجمع. نعم. لا هو صح هذا الطواف ما في عليه خلاف. أيوة إذا طاف متعمدا نحن نقول طوافه صحيح. نعم ويتحلل التحلل الأكبر، الطواف هذا ما في خلاف عليه، لكن يبقى مسألة الإثم في التقديم والتأخير ماذا عليه فيها. نعم الإعادة هذه مشكلة أيضا، أنك تأمره بإعادة أشياء فعلها. نفرض الآن واحد أخذ بفتوى عالم من هؤلاء العلماء وأفتى بالتقديم والتأخير كم فما شاء وفعل، ثم جاء سألك أنت ماذا تقول له؟ هذا تعتبره معذور مثل الناس والجاهل، تقول له لا حرج عليك، ماذا تفعل؟ ما تقول له شيء ولا تأمره بشيء، ممكن تبين له أنك لا تعود لمثل هذا، ما مثل مبين النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من نسلككم. نعم. نعم حل كل شيء، هو الطواف هذا أهم شيء. نعم فهمت. باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه بفتك عن الحائض. قال حدثنا أصفر بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركب ركبة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به تابعه الليل. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مسدد من صرهد وسفيان بن عيينة وابن طاووس عبد الله أمر الناس أن يكون آخر عديم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، فإنسان يريد خلاص خلص الحج يريد يسافر يطوف، لكن لا خلص انت من الحج وبقي يوم يومين ثلاث حجز الطائرة قدام أسبوع، فهذا ما يطوف طواف الوداع إلا إذا أراد أن يخرج من مكة قبل سفره يكون آخر شيء، ولا يطوف وبعدين يروح الأسواق يشتري ما أدري إيش كذا، لا خلاص انتهى الأمر. لكن لا بأس إذا أشياء ضرورية يملأ بترول في السيارة يشتري يعني طعام له في الطريق هذا أمر هين، لكن ما ينزل أسواق وإلى آخره، ويكون آخر عهدي بالبيت الطواف. أيضا إذا لا يذهب إلى الفندق ينام ثم بعد الطواف، لا، إذا كان يريد ينام ينام قبل انصرافه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب إلى البيت فطاف به، فجعل آخر شيء هو الطواف. وكانت في ذاك الوقت عائشة رضي الله عنها انتهت من عمرتها مع أخيها، ويعني موعدهم هناك في طريق في المحصب، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل للطواف وهي مصعدة لتلقى الركب ليجتمعوا لأجل السفر. هو صلى نعم في مكانه المحصب وذهب لطواف الوداع للكعبة. تقصد الصلوات يعني؟ يعني فيه قدرة لكن فيها تعب، لأنهم يعني انتهوا من أعمال الحج وهذا المكان هو أقرب إليهم في المحصب، قريب جدا من منى، هو من مكة لكن قريب من منى، أرفق بهم يعني. نعم نزل وطافوا، يعني ما أخذ وقت يرجع للصلاة ثم يرجع لمكانه ثم يعود مرة أخرى لطواف الوداع، فيعني يشق عليهم. شيخ عامر فتح كان يصلي في المحصب ولا في الكعبة؟ لا، ما يعني عامر فتح ما ورد مسألة المحصب فيه، لأن المحصب هو قريب من منى. أما عام الفتح يعني هو في مكة، المفروض أنه يعني في، أنا ما أعرف أين نزل بيت أم هاني أو ها يعني لما صلى، فكانت هذه قريب من الكعبة. نعم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. هذا يدل على أن طواف الوداع فرض واجب، أحابستنا هي، ويدل على أن الصحبة المرأة إذا كانت معها امرأة وحاضت أن ينتظروها، لا أن تطوف هي وهي حائض وتلحق بهم، كما يفتي بعض العلماء بهذا، بعض المشايخ، نعم، شيخ الإسلام تيمية وشيخ ابن تيمين يفتون بهذا. هذا غلط، النص واضح أنه لا يطوف أحد من البيت إلا على طهارة، والحائض منع النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة ومنعه من الطواف وكاد أن يمنع صفية أيضا لما علم أنها حائض، وقال غير ألا تطوف بالبيت، فعلي ما يفعل حاجة غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي، فهي ليس لها الطواف. فخطأ من يقول بأنها إذا خافت فوات الرفقة أن يعني تستثفر وتطوف، هذا غلط، ما هو صحيح. في مشقة شيخ ما في انتظار الأيام هي من حجز من سفر من، لا بد أن يرتبوا أمورهم، إما تأخذ بعض الحبوب إذا كان ما فيها ضرر عليها تمنع نزول الدورة والحيضة، وإما أن يكون مرتب هذا صاحب الحملة ما شاء الله أخذ أموال طائلة، يرتب أموره ويعمل حساب ما دام معه نساء أنه ممكن واحد كذا. الأمر الثالث، هب أن هذه المرأة مرضت تحتاج تجلس في المستشفى يومين ولا ثلاث، ماذا سيفعلون؟ نفس الشيء. فأمر الطواف الإفاضة هذا، أما طواف الوداع الحمد لله الله خفف عنها، تطلع وفي رخصة لها، ما في إشكال فيها، لكن طواف الوداع ركن والطوف هي حائض، هذا كلام يعني خطير جدا. توفى الوفاض عفوا. أمر خطير جدا. أنا قائد الحملة يعني امتنع عن الانتظار، طبعا هذا شيء معروف في أماكن مخصوصة للشكوى الحجاج، إذا أمرهم يعني أحد من أصحاب الحملة بهذا قال أنا ما هذا لابد من طواف الإفاضة هذا عليها ما أستطيع. وثم يا أخوان الموضوع ما هو طويل، يعني بعض الناس يتخيل إن طواف الإفاضة يعني ستحتاج أن تنتظر أسبوع مثلا، هذا غلط، ما هو صحيح. لماذا؟ لأن ما الذي منع من طواف الإفاضة يوم الحيض؟ متى؟ يوم النحر، صح ولا؟ يعني هذا على أقصى تقدير، ممكن يكون قبل هذا أو تكون يوم النحر اليوم العاشر، فعندك العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربع أيام. ها؟ هو الأصل هذا أربع أيام الحج ويوم النحر وثلاث أيام التشريق، طيب اللي هي أيام الحج، يبقى عندها بعد ذلك إما يومين أو ثلاثة. بكي رابع يوم ثلاثة الحيضة كيف؟ يعني بعد طواف الإفاضة، بعد أيام بعد طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة خلاص ما في مشكلة. نعم.